بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: لأنه لا يعلم الذي أسر فأجر العقد على ما قد ظهر، والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، فمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا، كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم لا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل الجهل، وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توبحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي نهي استفهام شرط، وفي الإثبات من بعد نفي نهي استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام، واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فمعتبر، ما لم يكن متصف بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا، ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا في درس السابق ما يتعلق بقاعدة العادة محكمة، وذكرنا دليلها وشرطها وشيئا من القواعد المندرجة تحتها، وكذلك أيضا تطرقنا لبعض القواعد الفقهية كقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذكرنا شيئا من الأمثلة عليها مع دليلها، وتقدمنا أيضا أو ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بقاعدة إذا أو الشرط إذا أفسد فإن قصد الشرط أيضا مفسد إلى آخره، وضرب مثلا للتحليل، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنكاح بنية الطلاق إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الشرط في اللغة العلامة، ومن ذلك قول الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فيراد به هنا ما يشترطه أحد المتعاقدين ما له به منفعة. يقول في الاصطلاح: ما يشترطه أحد المتعاقدين ما له به منفعة. والأصل في الشروط في العقود. نقول الأصل في شروط العقود الحل والصحة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. فعقد البيع الله عز وجل أمر بإيفائه والإيفاء، وأيضا أمر بإيفاء وصفه ومن وصفه الشرط فيه. مثل لو قال: بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين. ويدل لهذا أيضا حديث أبي هريرة معلقا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. ويدل ذلك أيضا حديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والإجماع من حيث الجملة، يعني الإجماع من حيث الجملة على الشروط في العقود عند العلماء رحمهم الله تعالى. والفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة أوجه. الوجه الأول أن شرط العقد من وضع الشارع، فالشارع هو الذي اشترط أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن معلوما، وكذلك أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف إلى آخره. فشرط العقد هذا من وضع الشارع. وأما الشرط في العقد فهذا من وضع المتعاقدين، فالمتعاقدان يتفقان فيما بينهما على هذه المنفعة، وأن البائع له أن ينتفع بالمبيع، أو أن المشتري يشترط على البائع أن يصلح المبيع إلى آخره، أو يصلح في كذا إلى آخره. الفرق الثالث أن شروط العقد تكون قبل العقد، وأما الشروط في العقد فالصحيح أنها تكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. نقول الشروط في العقد، شروط العقد تكون قبل العقد، وأما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد وتكون أيضا في صلب العقد وتكون أيضا في زمن الخيارين، إذا كان لهذا العقد خيار مجلس أو خيار شرط. فمثاله قبل العقد يتفقان، يقول: أبيعك، سأبيعك البيت لكن بشرط أن أسكن فيه لمدة أسبوع ثم يعقدان. أو يقول: أشتري منك السيارة بشرط أن تصلح فيها كذا وكذا ثم يعقدان. هذا قبل العقد. في صلب العقد يقول مثلا: بعتك السيارة بكذا وكذا على أن أستعملها كذا وكذا، هذا في صلب العقد. في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، باعه السيارة وفي أثناء المجلس قبل التفرق قال: بشرط أن أستعملها لمدة يوم يومين، هذا لا بأس، لأنه يملك أكبر من ذلك، يملك فسخ العقد. أو أن المشتري في زمن خيار المجلس قال: بشرط أن تصلح فيها كذا وكذا، نقول بأن هذا صحيح. زمن خيار الشرط، باعه السيارة واشترط له الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة، وبعد أن مضى يوم أو يومان من زمن خيار الشرط اشترط شرطا، فنقول بأن هذا صحيح لأنه يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. الفرق الرابع أن شروط العقد لا يصح إسقاطها، أما الشروط في العقد فيصح إسقاطها. فمثلا شرط الرضا لا يصح أن يسقطه المتعاقدان، شرط العلم بالثمن، شرط العلم بالمثمن إلى قره، هذا لا يصح أن يسقطه المتعاقدان لأنه من وضع الشارع. أما الشروط في العقد فيصح أن يسقطها المتعاقدان. لو أن المرأة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بلدها ثم أسقطته، نقول بأن هذا صحيح. الفرق الخامس والأخير أن تخلف شرط العقد، أن تخلف شرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة، أما تخلف الشرط في العقد فلا يترتب عليه فساد المعاملة، وإنما يترتب عليه الإلزام بالمعاملة. فإذا تخلف العلم بالثمن، كان الثمن مجهولا إلى آخره، فنقول يترتب على ذلك فساد المعاملة. أما إذا تخلف الشرط في العقد، يعني اتفق على أن يستعمل البائع السيارة لمدة يوم أو يومين، ثم إن المشتري منع من ذلك، منع البائع من الاستعمال إلى آخره، فإنه يترتب على ذلك، لا يترتب على ذلك فساد المعاملة، المعاملة صحيحة، وإنما يترتب على ذلك الإلزام بالمعاملة. فلمن لم يوفى له بالشرط أن يفسخ، يعني أن العقد في حقه ليس لازما له حق الفسخ. هذا الفرق بين شرط العقد والشروط في العقد. وكذلك أيضا العلماء رحمهم الله الشروط في العقود، إن ذكرنا أن الأصل فيها الحل والصحة، ومع ذلك يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. والشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى أقسام أو إلى أنواع. النوع الأول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، يعني أن عقد البيع أو عقد النكاح أو عقد الإجارة إلى آخره يقتضي هذا الشرط، فذكره يعني كون المتعاقدين يذكران هذا الشرط يكون هذا من باب التأكيد فقط. مثلا لو قال اشتريت منك البيت بشرط أن أسكنه، هذا شرط يقتضي العقد. اشتريت بعت عليك البيت بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا الشرط يقتضي العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا إلى آخره. الشرط الثاني شرط مصلحة، نعم الشرط أو النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط مصلحة، مثل أن يشترط ضامنا بالثمن المؤجل أو كفيلا بالثمن المؤجل أو رهنا إذا كان الثمن مؤجلا إلى آخره في عقد البيع أو عقد الإجارة أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا شرط صحيح. الشرط النوع الثالث شرط صفة، شرط صفة في المبيع، وهذا صحيح. لو اشترط 100 صفة، لو قال مثلا اشتري منك السيارة بشرط أن تكون قوتها كذا وإطاراتها كذا وسرعتها كذا وتاريخ إنتاجها كذا وصناعتها من البلد الفلاني إلى آخره، هذه كلها شروط صفات صحيحة. الشرط الرابع والنوع الرابع الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله فيما يتعلق، النوع الرابع فيما يتعلق بشرط المنفعة، هل يحدد ذلك بمنفعة واحدة أو أنه لا يصح شرط المنفعة أو أن ذلك يطلق، يعني مثلا لو اشترى منه السيارة وقال بشرط أن تغسلها وأن تصلح إطاراتها وأن تأتي بها إلى المكان الفلاني، تنقلها إلى البلد الفلاني أو إلى المحل الفلاني إلى آخره، اشترط عدة منافع، هل شرط المنفعة صحيح أو ليس صحيحا أو أنه يقيد بمنفعة واحدة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن شرط المنفعة صحيح سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، وسواء كان في المبيع أو في البائع أو في غيرهما، الصواب في ذلك الحل والصحة. النوع الثاني الشروط الفاسدة، النوع الثاني الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة الصحيح في ذلك أنها هي الشروط التي حكم عليها الشارع بالفساد. نقول الشروط الفاسدة الشروط التي دل القرآن أو السنة على فسادها. فمن الأمثلة في عقد البيع، من الأمثلة في عقد البيع لو قال أبيعك السلعة أو قال أشتري منك السلعة بشرط أن أربح فيها كذا وكذا، بشرط أن أربح في هذه السلعة كذا وكذا، أو بشرط أن لا أخسر في هذه السلعة، نقول بأن هذا شرط باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فكما أن لك خراج الشيء أيضا عليك ضمانه، كما أن لك ربح هذه السلعة لو ربحت أيضا عليك الضمان، لو خسرت عليك ضمانها. فهذا يخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. أيضا من الشروط الفاسدة في عقد النكاح لو شرطت المرأة على زوجها أن يطلق زوجته، قالت أنا لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك الأولى أو تقسم لي أكثر من زوجتك، يقول هذا فيه ظلم وإضرار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها. ومن ذلك أيضا إذا شرط أن يبيعه الرقيق وإذا اعتقه فالولاء له، فنقول هذا شرط أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصلح إذا ما حلل إلى آخره. أيضا الأصل الصلح في اللغة قطع المنازعة، الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الإصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. نقول في الإصطلاح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، إلى إصلاح بين متخاصمين. والأصل في الصلح بين الناس، العلماء رحمهم الله يقسمون الصلح إلى أقسام، يقسمونه إلى أقسام. القسم الأول الصلح بين الزوجين، وهذا يبحثونه في باب عشرة النساء. القسم الثاني الصلح في الأموال، وهذا يعقدون له بابا مستقلا في المعاملات. القسم الثالث الصلح بين المسلمين والكفار، وهذا يبحثونه في باب الجهاد. القسم الرابع الصلح بين الخصوم، وهذا يتكلم عليه العلماء رحمهم الله في القضاء. القسم الخامس الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا يتكلم عليه العلماء رحمهم الله، يتكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى في باب قتال البغاة. الأصل في الصلح أنه جائز وأنه حلال في هذه الأقسام الخمسة التي أشرنا إليها. ويدل لهذا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا قول الله عز وجل والصلح خير، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعدل بين الاثنين صدقة. فنقول الصلح في هذه الأقسام كلها نصل ذلك الصحة إلا إذا ترتب محذورا شرعيا دل القرآن أو السنة على النهي عنه، دل القرآن أو السنة على النهي عنه، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فلو أنه مثلا صالح امرأة على أن تقر أنها زوجة له وأعطاها كذا وكذا من المال، صالح امرأة على أن تقر بأنها زوجة له، نقول بأن هذا صلح باطل. أو صالح رجلا على أن يقر أنه أبوه، نقول هذا صلح باطل. أو مثلا صالح عن مال اليتيم، هذا شخص عنده أموال للأيتام ويستطيع أن يخلصها منه، لكنه صالح عن هذا المال الذي بيد اليتيم بأن أعطاه بعض مال اليتيم أو أعطاه أكثر مما يستطيع أن يخلص به مال اليتيم، نقول بأن هذا صلح باطل، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وعلى هذا فقس. وأيضا العلماء رحمهم الله يقسمون الصلح إلى قسمين. القسم الأول الصلح في حقوق الله عز وجل والصلح في حقوق المخلوقين. أما الصلح في حقوق الله عز وجل فيكون بإقامتها وامتثال أمر الله عز وجل فيها. وعلى هذا لو أن رجلا دفع مالا لشخص على أن يترك صلاة الجماعة، نقول بأن هذا صلح باطل، هذا صلح باطل. الصلح في صلاة الجماعة أن تقيمها كما أمر الله عز وجل. لو أنه وجد شخصا يسرق ثم قال السارق خذ هذا المال، صالحه على مال على أن لا يرفعه إلى القاضي، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أو يزني ثم قال خذ هذا المال على أن تعفو، على أن لا ترفعني إلى الحاكم إلى قنه، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. الصلح في حقوق الله عز وجل إقامتها وامتثال أمر الله فيها. الصلح في حقوق المخلوقين كما تقدم أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وذكرنا أقسامه الخمسة أو أنواعه الخمسة، وأن الأصل في ذلك الحل إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي. قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه قاعدة فقهية، وهي المشغول لا يشغل. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، فالمشغول لا يشغل. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك الإنسان يصلي، الإنسان يصلي الآن هو مشغول بالصلاة، سمع الأذان، سمع الأذان، هل يجيب المؤذن أو يستمر على صلاته؟ نقول المشغول لا يشغل، نقول لا يجيب المؤذن، لا يجيب المؤذن، وإنما يشتغل بأذكار الصلاة ويترك ذكر الأذان لا يجيبه. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يخالف في مثل هذا، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع فيها، كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع فيها. فلو أنه عطس في الصلاة يقول الحمد لله، لو أنه سمع صياح الديكة يسأل الله من فضله، لو أنه سمع نهيق الحمار يستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره، يقول كل ذكر. وهذا القول متوجه لما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، متوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في الصلاة وسبح، سأل الله عز وجل عند آية الوعد، واستعاذ عند آية الوعيد، وتعوذ بالله من الشرجيم من الشيطان إلى آخره. لكن إذا كان الذكر طويلا يشغل الإنسان، يعني إذا يفرق بين الذكر اليسير والذكر الطويل، إذا كان الذكر يسيرا هذا لا بأس، أما إذا كان طويلا يشغل الإنسان فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. ومن الأمثل على هذه القاعدة، من الأمثل على هذه القاعدة الوقف، الوقف الآن مشغول، فإذا وقف الإنسان بيته فانشغل هذا العقار بالوقف، فلا يصح بيعه، لا يصح أن يبيعه، لا يصح أن يوصي به، لا يصح أن يهبه، وقفه على طلاب العلم، خلاص الآن انشغل ريعه بطلاب العلم، فلا يصح أن يكون على الفقراء، أن يكون على المساكين إلى آخره. مثال ذلك أيضا الرهن، الرهن إذا كان هناك رهن وجعلنا هذا الرهن رهنا بهذا الدين، فإنه لا يصح أن يكون الرهن هذا أيضا لدين آخر، لدين آخر، لأنه الآن انشغل بالدين الأول، إلا إذا رضي من له الحق وهو المرتهن. المهم ما دام أن المرتهن أخذ هذه العين رهنا بهذا الدين فإنه لا يصح أن يكون رهنا بدين آخر. قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا، أيضا هذه قاعدة فقهية، وهي أن البدل له حكم المبدل، أن البدل له حكم المبدل. ويدل لهذا، يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حيث جابر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التراب الصعيد جنس الأرض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا، وأنه مطهر كما أن الماء مطهر، فدل ذلك على أن التراب يكون حكمه حكم الماء، أن البدل التراب له حكم المبدل وهو الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على التراب طهور كما أن الماء طهور، فدل على أن البدل له حكم المبدل. ونضرب لهذه القاعدة أمثلة، نضرب لهذه القاعدة أمثلة. من الأمثلة على ذلك التراب، نقول التراب أو نقول الصعيد، كل ما تصاعد على وجه الأرض نقول حكمه حكم الماء في أنه يرفع الحدث. لكن الفرق بينهما أن رفع الماء مطلق، وأما رفع التراب ونحوه ونحوه مما هو من جنس الأرض فهذا رفع مقيد إلى وجود الماء، إلى القدرة على استعمال، إلى القدرة على استعمال الماء، لكن كل منهما يرفع الحدث. فالصحيح أن التراب رافع، ولا نقول بأنه مبيح بحيث أنه يشترط أن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت بطل تيممه إلى آخره كما يذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا من الأمثل على ذلك لو أن شخصا اشترى أضحية ثم تلفت هذه الأضحية بتعد منه أو تفريط، فإنه يلزمه أن يضمنها، يعني اشترى أضحية وعينها على أنها أضحية ثم تلفت بتعد منه أو تفريط، فإنه يجب عليه أن يضمن هذه الأضحية. فنقول بأن البدل له حكم مدل، فإذا كانت هذه الأضحية قيمتها تساوي 400 ريال يجب عليه أن يشتري أضحية قيمتها 400 ريال، ولا يجوز أن يشتري أقل من ذلك، أكثر لا بأس. أيضا هذا وقت من الأمثل على ذلك، هذا وقت بعنا هذا الوقت نشتري به وقفا آخر عند المصلحة، الوقت يباع للمصلحة إذا كان يترتب على بيعه أصلح مما هو في حاله، فبعناه اشترينا عقارا آخر، نقول الآن هذا العقار الذي اشترينا بمجرد الشراء يكون وقفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصرف يصرف ريعه فيما يصرف فيه الريع الأول إلى آخره. البدل له حكم مبدل. الجلوس في الصلاة بدل عن القيام، الإنسان يقوم إذا لم يستطع القيام يجلس، البدل له حكم مبدل، يضع يده اليمنى على يده اليسرى وهو جالس إلى آخره ويقرأ الفاتحة إلى آخره، المهم البدل له حكم مبدل. ثم قال المؤلف رحمه الله ورب مفضول يكون أفضل. الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، وأن الفرض أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، هذا هو الأصل، وسبق أن أشرنا إلى هذه القاعدة، وذكرنا دليل ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل إذا ترتب على ذلك مفسدة، إذا ترتب على ذلك مصلحة أو اندفاع مفسدة، نقول قد يكون المفضول أفضل من الفاضل إذا ترتب على ذلك اندفاع مفسدة أو تصليح مصلحة، تحصيل مصلحة، وسبق أن تكلمنا على هذه المسائل عند تزاحم السنن، عند تزاحم السنن. فمثلا من المصالح المترتبة على ذلك أن تكون السنة مأمور بها في هذا الوقت، مثلا بعد الانتهاء من الصلاة السنة أن يذكر الإنسان الله عز وجل بالذكر المعروف، الذكر قراءة القرآن جنسه أفضل من الذكر، لكن الذكر في هذا الموضع وإن كان مفضولا إلا أنه في هذا الموضع أفضل من قراءة القرآن، وسبق أن ذكرنا وجوه التفضيل عند تزاحم مصالح السنن وعددناها إلى آخره، فلا حاجة إلى أن نكررها مرة أخرى. قال وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، أيضا هذه القاعدة. نعم طيب، أيضا كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا، هذه أيضا قاعدة فقهية، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء، قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع، الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعانه، لمعان المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. المحرم يحرم عليه أن يتطيب، يحرم عليه أن يتطيب، لكن لو تطيب قبل إحرامه فله أن يستديم هذا الطيب. فالاستدامة أقوى من الابتداء. الابتداء هو ممنوع من ذلك، لكن الاستدامة هذا جائز، يجوز له ذلك، هذا دليلها. وهذا أيضا مثال من الأمثلة على ذلك. المحرم يحرم عليه أن يتزوج، كما في حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح إلى آخره. فيحرم على المحرم أن يتزوج، لكن كونه يراجع زوجته التي طلقها دون الثلاث، هذا نقول بأنه جائز، جائز. فاستدامة النكاح أقوى من ابتدائه، استدامة النكاح نقول بأنه أقوى من ابتدائه. أيضا من الأمثلة على ذلك، المرأة لها أن تمتنع من أن تتزوج رجلا معيبا، لكن لو أنها تزوجت رجلا صحيحا ثم حصل به عيب فليس لها أن تفسخ. استدامة النكاح أقوى من ابتدائه، اللهم إلا إذا كان العيب يلحق ضررا بينا بها. فنقول المرأة لها أن تمتنع من أن تتزوج بشخص معيب، يعني مثلا رجل صحيح ليس معيبا، لها أن نعم رجل قطعت رجله لها أن تمتنع من الزواج منه، لكن تزوجت رجلا صحيحا ثم بعد ذلك حصل عليه حائط وقطعت رجله، هل لها حق الفسخ؟ نقول ليس لها حق الفسخ. الاستدامة، استدامة النكاح أقوى من ابتدائه، والدفع أهوى من الرفع. لها أن تدفع النكاح إذا كان معيبا، لكن أن ترفعه إذا حصل العيب بعد عقد النكاح نقول هنا لا تملك ذلك، اللهم إلا إذا كان الضرر ضررا بينا، كما لو كان أصبح لا يطأ إلى آخره، لأن الوطء هذا ضرره بين، يلحق بالمرأة ضرر بين. أما لو انقطعت يده أو انقطعت رجله أو عمي أو نحو ذلك، فأن هذه الأضرار وإن كانت أضرار تملك تدفع، لكن الرفع الآن لا تملك أن ترفع. نعم. قال: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. أيضا هذه القاعدة سبق الكلام عليها، وهي ما يتعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فما علم بقاؤه الأصل بقاؤه، وما علم عدمه الأصل عدمه. ودليل هذه القاعدة كما تقدم لنا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن الأمثلة على هذه القاعدة الطهارة، علمنا وجود الطهارة فالأصل بقاء الطهارة، فإذا شككنا في الحدث نقول الأصل بقاء الطهارة. علمنا وجود الحدث نقول الأصل بقاء الحدث، مدام علمنا وجود الحدث وشككنا في الطهارة نقول الأصل بقاء الحدث. علمنا وجود النكاح وشككنا في الطلاق نقول الأصل بقاء النكاح. علمنا وجود الملك وشككنا في الوقت، يعني هذا رجل شك هل وقف بيته أو لم يوقف بيته، نقول الأصل بقاء الملك وعدم الوقف. وعلى هذا، على هذا فقس. علمنا وجود الملك وشككنا في البيع، نقول الأصل بقاء الملك وعدم وجود، عدم وجود البيع. قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. إذا ورد نفي في الأدلة الشرعية في القرآن أو في السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأقبتان، لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلى آخره، فكيف نحمل هذا النفي؟ قال المؤلف رحمه الله: هذا النفي له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى النفي الوجود، فإذا وجد هذا المنفي نحمل هذا النفي على نفي الصحة، فإذا لم يمكن ذلك نحمله على نفي الكمال. فمثال المرتبة الأولى، لو قلت لا عالم للغيب إلا الله، لا عالم للغيب إلا الله، لا يقدر على كل شيء إلا الله، هذا نفي لأي شيء؟ هذا نفي للوجود، فليس هناك موجود يقدر على كل شيء إلا الله، وليس هناك موجود يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، إذا لم يمكن حمله على الوجود نحمله على ماذا؟ على نفي الصحة. ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا ما يمكن حمله على الوجود، لا يمكن حمله على الوجود. لماذا؟ لأن الصلاة وجدت الآن، لكن تخلف رفع الحدث، فنقول يحمل على نفي الصحة. لا صلاة، أيضا حديث أبي سعيد وإن كان في ضعف: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان إلى آخره. نقول وجدت الآن الصلاة، لكن تخلف رفع الحدث، يحمل على نفي الصحة، لأنه ما يمكن حمله على نفي الوجود لأن الصلاة الآن وجدت. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجدت الصلاة لكن تخلفت المصافة الواجبة، يحمل على نفي الصحة. إذا ما يمكن حمله على نفي الصحة نحمله، يقول المؤلف رحمه الله، يحمل على نفي الكمال، يحمل على نفي الكمال. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كانت المدافعة يسيرة، ما تخل لا بالطمأنينة ولا بالخشوع، هنا ما نحمله على نفي الصحة، وإنما نحمله على نفي الكمال. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذا كان الغضب يسيرا في بداياته، هنا نقول ما نحمله على نفي الصحة، وإنما نحمله على نفي الكمال. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن النفي الوارد على الأدلة الشرعية يحمل على نفي الكمال الواجب. شيخ الإسلام يقول بأن النفي الوارد على الأدلة الشرعية، يقول شيخ الإسلام، يحمل على نفي الكمال الواجب إلا لدليل، يعني إلا لدليل، وهذا يرجع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. هذه قاعدة قاعدة فقهية، وهي ما إذا وردت القيود على الأدلة الشرعية، إذا وردت القيود على الأدلة الشرعية، فإن هذه القيود الواردة على الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقول المؤلف رحمه الله أن تكون للاحتراز، القسم الأول أن تكون للاحتراز والشرط، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه هو الأصل. إذا ورد قيد في الأدلة الشرعية نقول الأصل أن هذا القيد يكون للاحتراز والشرط، وهذا هو الأصل والأكثر. القسم الثاني أن يكون هذا القيد للتعليل، القسم الثاني أن يكون هذا القيد للتعليل، ونمثل لكل قسم من هذين القسمين. أما القسم الأول فقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا قيدان في الآية، الله عز وجل حرم الربيبة وذكر قيدين، القيد الأول في حجوركم، والقيد الثاني اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فنقول القيود في الأدلة الشرعية هذه تكون أي شيء للاحتراز والشرط، وعلى هذا نقول لا تحرم الربيبة إلا بهذين الشرطين، الشرط الأول أن تكون في الحجر، والشرط الثاني أن يدخل بأمها، أن يدخل بأمها. لكن الشرط الأول هذا أكثر العلماء رحمهم الله على عدم اعتباره. جمهور العلماء على أنه لا يشترط لتحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج، وإنما يشترط لتحريم الربيبة أن يدخل بأمها، لأن الله عز وجل فصل في الشرط الثاني وترك التفصيل في الشرط الأول، فدل ذلك على أنه غير معتبر، وأن هذا القيد إنما هو قيد أغلبي، فإن الله عز وجل قال في الآية: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. المهم نفهم أن القيود التي ترد على الأدلة الشرعية أنها يراد منها الأكثر والأصل أنها للاحتراز والشروط. القسم الثاني أن تكون، وهذا قليل، أن تكون للتعليل، أن تكون للتعليل، ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقوله الذي خلقكم هذا للتعليل، الله عز وجل أمر بالعبادة، أمر بالعبادة لأن الله عز وجل هو الذي خلق، فالمستحق للعبادة هو المنفرد، هو المنفرد بالخلق، وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. قال: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. هذه المسألة إذا حصل للإنسان شك، قاعدة فقهية، إذا حصل للإنسان شك فهل يبني على اليقين أو يبني على غالب الظن، هل يبني على اليقين أو يبني على غالب الظن إلى آخره. هذه موضع خلاف، هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول، الرأي الأول أنه إذا حصل للإنسان شك فإنه يبني على اليقين مطلقا، يبني على اليقين مطلقا، وهذا له أمثلة، له أمثلة. إذا شك المصلي، المصلي شك هل صلى ثلاث أو أربع، يبني على اليقين، واليقين أنها ثلاث. في رمي الجمار إذا شككت هل رميت ستا أو سبعا، يقول على الرأي أنك تبني على اليقين، تبني على اليقين وهو أنك رميت ستا. إذا شككت في أطواف، في أشواط الطواف، في أشواط السعي هل طست ثلاثة أو أربعة، ابني على اليقين أنك أنك طفت ثلاثة، حتى لو كان عندك غلبة ظن لا تنظر لغلبة الظن. فالرأي الأول أنه يبنى على اليقين مطلقا. شككت في أشواط السعي إلى آخره، قالوا تبني على اليقين مطلقا، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني أن الإنسان إذا شك لا يخلو من أمرين، الإنسان إذا شك لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يحصل عنده غلبة ظن، فهنا يبني على غالب الظن، ويدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنقول القسم الأول إذا حصل للإنسان غلب الظن فنقول يبني على غالب الظن لما ذكرنا من حديث المسعود في صحيح البخاري وغيره. القسم الثاني أن يحصل عند الإنسان شك ولا يحصل عنده غلبة ظن، فهنا يبني على الأقل واليقين كما في الرأي الأول، كما في الرأي الأول. ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما سيقن. هذا رواه مسلم حيث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا إذا شك الإنسان في صلاته هل صلى أو ثلاث أو أربع، إذا ترجح عنده شيء أنها ثلاث على ثلاث، إذا ترجح أنها أربع جعلها أربع، إذا شك في عدد الجمار كم رمى، إذا ترجح أنها خمس على خمس، إذا لم يترجح شيء جعلها أربع، وعلى هذا فقس، يعني هذا فقس. وهذا القول كما ذكرنا هو الأقرب لما فيه من الإعمال بالأدلة كلها. قال: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. هذه أيضا قاعدة فقهية، وهي قاعدة القرعة. والقرعة في اللغة، نعم، القرعة في اللغة هي النصيب والسهمة. نقول القرعة في اللغة تطلق على معان منها النصيب والسهمة. وأما في الاصطلاح فهي تمييز الحق من بين أمثاله بكل ما يدل عليه. تمييز الحق من بين أمثاله بكل ما يدل عليه. والقرعة هذه قد دل لها القرآن والسنة وإجماع العلماء من حيث الجملة. القرعة دل لها القرآن والسنة وإجماع العلماء من حيث السنة. أما القرآن ففي موضعين. الموضع الأول أن الله عز وجل قال عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. وأما الموضع الثاني فقال الله عز وجل في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأما السنة فقد وردت في ستة مواضع. السنة وردت في ستة مواضع. من هذه المواضع حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. والقرعة هذه طريق من طرق الفصل بين الخصومات. والعلماء رحمهم الله، إذا رجعت إلى كتب القواعد الفقهية تجد أن العلماء يحددون المواضع التي تكون فيها القرعة. فمثلا ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر مواضع كثيرة، ما يقرب أو أزد من 150 موضع. السيوطي في الأشباه والنظائر، ابن نجيم في الأشباه والنظائر إلى آخره. لكن هذه التفريعات اللي ذكرها العلماء رحمهم الله جمعناها في ضوابط. جمعناها في ضوابط، يعني الضوابط التي يصار إليها أو التي يصار إلى القرعة فيها. نقول هذه الضوابط من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الضوابط المباحة، والقسم الثاني الضوابط المحرمة. أما الضابط الأول فهو تمييز المستحق المبهم ابتداء. نقول الضابط الأول تمييز المستحق المبهم ابتداء. ومن الأمثلة على ذلك إذا أراد الإنسان أن يسافر وله زوجتان أو ثلاث زوجات، كل من هاتين الزوجتين مستحقة للسفر معه، فيقرع بينهما. فأيهما خرجت لها القرعة ابتدأ بالسفر معها. أيضا إنسان، مثال آخر، إنسان تزوج زوجتين في عقد، فأيهما التي يقسم لها أولا؟ هو الآن عقد في هذه الليلة على امرأتين، فلابد أن نميز المستحق المبهم ابتداء. نقول بأنه يجري القرعة بين هاتين المرأتين. وعلى هذا فقس، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني التزاحم في الاختصاصات. فإذا تزاحم اثنان أو ثلاثة أو أكثر في الاختصاصات فإنه يصار إلى القرعة في تمييز المستحب. مثال ذلك: اثنان سبق إلى هذا المكان، مكان للبيع، كل منهما جاء في لحظة واحدة، أيهما الذي يقدم؟ أيهما؟ إن عفى أحدهما الآخر فالأمر في ذلك ظاهر. لكن إذا لم يحصل عفو نقول نجري القرعة. رجلان دخل المسجد وتقدم إلى المكان الفاضل، كلهما تقدم إلى المكان الفاضل، أيهما الذي يقدم؟ نقول نجري القرعة. أيضا رجلان دخل المسجد للتدريس فيه أو للإفتاء إلى آخره، فنقول نصير إلى القرعة. فالاختصاصات إذا حصل فيها تزاحم فإننا نجري القرعة. الضابط الثالث التزاحم في الولايات الدينية والدنيوية. التزاحم في الولايات الدينية والدنيوية لكل من المستحقين، لكل من المستحقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدامهم سلما إلى آخره. تقدم رجلان للإمام في المسجد تساويا في القراءة وفي السنة وفي الهجرة وفي الإسلام إلى آخره، تساويا في صفات الإمامة الشرعية، نقول نجري القرعة بينهما. أيضا تقدم اثنان للأذان في هذا المسجد تساويا في الصفات الشرعية، نقول نجري القرعة بينهما. أما إذا لم تساويا فلا يجوز إجراء القرعة، يقدم من قدمه الله ورسوله. أيضا من الأمثلة على ذلك، عندنا وليان لهذه المرأة، أخوان شقيقان، إن عينت المرأة أحدهما تعين، لكن إذا لم تعين أحدهما، الكبير يريد أن يعقد والصغير يريد أن يعقد، هنا الآن تزاحم، نقول بأننا نجري القرعة. وكذلك أيضا كما يكون في الولايات الدينية يكون في الولايات الدنيوية، تزاحم اثنان في هذه الوظيفة الدنيوية، وكل منهما توفرت فيه شروط الاستحقاق، فنقول بأننا نجري القرعة بينهما. الضابط الرابع تمييز المستحق المعين عند اشتباهه بغيره، تمييز المستحق المعين عند اشتباهه بغيره. مثال ذلك: هذا رجل طلق زوجة من زوجاته وأنسي هذه الطلقة، هذه الزوجة التي طلقت، هذا رجل طلق زوجة من زوجاته وانبهمت عليه هذه المرأة التي طلقها، لا يدري من هي، يعني لا يدري من هي، قال طلقت زوجة. فهنا يصار إلى القرعة لتمييز الزوجة التي طلقت. أيضا لو أعتق رقيقا من أرقائه وانبهم عليه ذلك لم يعين، فإنه يصار إلى القرعة لكي يميز هذا الرقيق. الضابط الخامس إجراء القرعة بين الشركاء عند تعديل السهام. فعندما يكون هناك أشخاص بينهما أرض، مثلا نفرض أن ثلاثة، زيد وعمر وصالح، يملكان أرضا، نعدل السهام. هذه الأرض زيد يملك النصف، عمر يملك الثلث، صالح يملك السدس، تكون هذه الأرض من ستة أسهم، نعدل سهامها من ستة أسهم. فزيد الذي صاحب النصف له ثلاثة أسهم، عمر صاحب الثلث له سهمان، صالح صاحب السدس له سهم واحد. إذا عدلنا السهام نقوم بإجراء القرعة في تحديد هذه السهام، تحديد ما يأخذه صاحب النصف من السهام، وما يأخذه صاحب الثلث، وما يأخذه صاحب السدس. هذه الضوابط التي تكون القرعة فيها مباحة. القسم الثاني أن تكون القرعة محرمة، وتحت ذلك ضابطان. الضابط الأول أن تتعين المصلحة في أحد المستحقين، فإجراء القرعة هنا لا يجوز. نقول الضابط الأول أن تتعين المصلحة في أحد المستحقين، فنقول إجراء القرعة هنا لا يجوز. مثال ذلك: تقدم شخصان للإمامة في هذا المسجد، وتعينت المصلحة في إمامة أحدهما لكونه أوفر بالنسبة للشروط الشرعية، لكونه توفرت فيه الشروط، لكونه أقرأ أو أعلم بالسنة، فنقول هنا إجراء القرعة نقول بأنه محرم ولا يجوز. ومن ذلك أيضا لو تقدم اثنان للأذان في هذا المسجد وأحدهما أوفر من حيث الصفات الشرعية فنقول بأننا نقدمه، ولا يجوز إقراء القرعة إجراء القرعة في مثل هذه الحال. القسم الموضع الثاني إذا تبين الحق وظهر، إذا تبين الحق وظهر فنقول إجراء القرعة لا يجوز. فمن الأمثلة على ذلك لو طلق زوجة من زوجاته ونسي هذه الزوجة ثم تذكرها فنقول بأنه لا يجوز إجراء القرعة، لا يجوز إجراء القرعة في مثل هذه الحال. قال: وظائف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتمة. طيب أيضا قبل نعم قال: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جنى. هذه قاعدة فقهية، وهي أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ودليل هذه القاعدة أدلة قاعدة شد الذرائع، أدلة قاعدة شد الذرائع، من ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله عز وجل نهى، الله عز وجل نهى أن تسب آلهة المشركين لكي لا يكون ذلك ذريعة إلى سب الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها لذريعة الفتنة. وهذه القاعدة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، إلى آخره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أبا الرجل لأنه يؤدي إلى أن يسب أباه، أو سب أم الرجل لأنه يؤدي إلى أن يسب أمه، إلى آخره. من الأمثلة على هذه القاعدة: إذا قتل مورثه، إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ولهذا ورد في الحديث وإن كان في ضعف: لا يرث القاتل شيئا. كذلك أيضا إذا قتل الموصي، الموصى له، قتل الموصي، فنقول بأنه لا ليس له شيء. وفي هذين المثالين إذا قتل مورثه قتل الموصي إذا كان متهما، أما إذا كان غير متهم فإنه يرث. إذا كان متهم مثل تعمد القتل، أو الموصى له تعمد قتل الموصي، فنقول هنا في هذه الحالة ليس له ذلك لأنه متهم في هذه الحال. أما إذا لم يكن متهما كما لو كان خطأ فالصواب في ذلك أنه يرث وأنه يستحق الوصية. وكذلك أيضا من الأمثلة على ذلك ما إذا خبب امرأة على زوجها لكي يتزوجها، يعني أفسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها، فإنه يعاقب بحرمان الزواج منها إلى يوم القيامة، لا يجوز له أن يتزوجها إلى يوم القيامة. ومن ذلك أيضا من تعجل الشهوات المحرمة في الدنيا فإنه يحرمها في الآخرة، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إلى آخره، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. قال: وظائف الغرمة على من ثبتت، إلى آخره. هذه القاعدة من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت عنه هذه العقوبة لمانع من الموانع فإن الغرم يضاعف عليه. الغرم يضاعف عليه. نقول من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت هذه العقوبة لمانع من الموانع فإن الغرم يضاعف عليه. ويدل لهذه القاعدة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر: ما أخذ من أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله، ما حمل ما أخذ من أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله، وما أخذ من أجرانه ففيه القصر. إذا أخذ الثمر من الجرين أخذ من الحرز فيه القصر، أما إذا أخذ الثمر من أكمامه من على النخلة هذا لم يؤخذ من حرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قيمته ومثله. فهنا قال فيه قيمته ومثله لأن القطع سقط، لأنه لم يؤخذ من حرز إنما أخذ من أكمامه، لكن إذا وضع الثمر في الجرين فالجرين هو موضع حفظه، هو حرزه، فإذا أخذ الثمر من الجرين ففيه القطع. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله قال: وضاعف الغرم على ما ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز، يعني إذا سرق من غير حرز نضاعف عليه العقوبة لما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمر، فمثلا سرق الدراهم من غير حرز إلى آخره نضاعف عليه العقوبة. قال: ومن لضال كتمه، أيضا الضال بهيمة الأنعام، إذا وجد بهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم وكتمها فإننا نضاعف عليه الغرم. وهذا الصواب أنه ليس محدد بالثمر أو الكثر أو الماشية، ليس محدد بهذه الأمور الثلاثة، بل كل من سرق من غير حرز سقطت عنه عقوبة السرقة لكونه سرق من غير حرز، نضاعف عليه الغرم. ومن الأمثلة على ذلك لو قتل ذميا المسلم، إذا قتل ذميا ما يجب عليه القتل، يعني لا يجب قتله عند جمهور أهل العلم رحمه الله خلاف الحنفية، لكن تضاعف عليه الدية. أيضا من الأمثلة على ذلك الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه، هذا رجل أعور عينه اليسرى عورة وعينه اليمنى صحيحة، فقلع عين صحيح اليمنى، إذا قلنا بالقصاص هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يعمى هذا الأعور. فقال بعض العلماء بأنه لا يقتص منه وتضاعف عليه الدية، يعني دية العين نصف الدية، يجب عليه الدية كاملة. وقال بعض العلماء بأنه يقتص منه ولا فرق، لعموم الله عز وجل، لعموم قول الله عز وجل اقتمع عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. هذه أيضا قاعدة فقهية، وهي ما أبين من حي فهو كميتته. ويدل لهذه القاعدة حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته. حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته. ونضرب لذلك أمثلة: الشاة ميتتها نجسة، فلو أن الإنسان قطع رجل الشاة فنقول بأن هذه الرجل نجسة. أيضا ميتتها لا يحل أكلها، نقول هذه الرجل للشاة لا يحل أكلها. مثال آخر: السمك ميتته طاهر، لو قطعنا رجل حوت نقول هذه الرجل طاهرة، ميتته حلال، لو قطعنا رجل حوت نقول بأن هذه الرجل حلال، هذه الرجل حلال. استثنى العلماء رحمه الله من هذه القاعدة مسألتين، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى المسك وفأرته، المسك وفأرته، المسك وفأرته، فأرته يعني وعاؤه. يقول العلماء رحمه الله هناك نوع من الغزال اسمه غزال المسك، يجرى هذا الغزال، فإذا جرى واشتد جريانه نزل من عند سرته نوع من الدم، فيؤتى بخيط ويشد على هذا الذي نزل من عند السرة، يؤتى بخيط ويشد على هذا الذي نزل من عند السرة، فإذا مضى فترة سقط سقط. الأصل أن دم الغزال إذا خرج، إذا جرح دم الغزال الأصل أنه نجس، لكن العلماء يقولون بأنه طاهر. هذا الدم الذي خرج من عند السرة ثم بعد ذلك شد بخيط وانفصل، هذا يتحول إلى مسك، فيقول العلماء رحمهم الله بأنه طاهر، لأن هذا المسك طاهر. أيضا فأرته الجلد، هذا جلد هذه الغزالة، هذه أيضا يقولون بأنها، يقولون بأنها طاهرة. الثاني مما يستثنى الطريدة، نعم الطريدة، وذلك بأن تند شاة أو بعير أو بقرة فيلحقها القوم فيضربونها، هذا يضربها فيقطع قطعة من اللحم أو يدا أو رجلا إلى آخره، هذه القطع نقول بأنها طاهرة وحلال، فإذا ضربوها حتى أتوا عليها، لكن في أولا هذا قطع قطعة وهذا قطع قطعة إلى آخره، فنقول بأن هذه حلال لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه القاعدة هي أحسن ما يستدل به على طهارة دم الآدمي. الآدمي إذا انقطع إصبعه نقول بأنه طاهر لأن ميتته طاهرة. أيضا إذا خرج دم من عند بدنه، جماهير أهل العلم يرون أن هذا الدم نجس، لكن هذه القاعدة تدل على طهارة هذا الدم، لأن ما أبين منه فهو كميتته، فهو كما، فما دام أن ميتته طاهرة فكذلك أيضا هذا الدم طاهر ما لم يكن خرج من الفرج. قال وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. أيضا هذه القاعدة يقول المؤلف رحمه الله بأن كان تأتي للدوام غالبا، ومن حيث استقراء الأدلة الشرعية بالنسبة لكان نجد أن كان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من حيث استقراء الأدلة الشرعية لكان نجد أن كان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تأتي للدوام، القسم الأول أن تأتي للدوام، وهذا قليل، هذا ليس كثيرا وإنما هو قليل، ومن ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، كان يعجبه التيمم يعني يستحسن التيمم، ومن ذلك أيضا كان يفتتح صلاته بالتكبير، حديث عائشة كان يفتتح صلاته بالتكبير إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تأتي للغالب، يعني أن تأتي كان للغالب، وهذا كثير، أن تأتي كان للغالب وهذا كثير، ومثاله حديث عائشة، من أمثلته حديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يزيد على رمضان، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على رمضان ولا غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا غالب، غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بأقل كما أوتر بخمس وسبع وتسع، وربما زاد إلى 13، لكن هذا هو الغالب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة على ذلك حيث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج وسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، هذا يدل على الغالب، لكنه نقول هذا كثير، هذا كثير. القسم الثالث، تأتي لغير الغالب وهذا قليل، تأتي لغير الغالب وهذا قليل، ومن الأمثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، ورد عنه أيضا أنه كان يقرأ بالجمعة وبالمنافقون. قال المؤلف رحمه الله: وإن يضف جمع ومفرد إلى آخره، يعني إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تقريبا هذا يتعلق بصيغ العموم، يتعلق بصيغ العموم إلى آخره. والعام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. نقول في الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قال: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له حسن. ذكر من صيغ العموم أولا الجمع المضاف، الجمع المضاف هذه الصيغة الأولى، الصيغة الأولى من صيغ العموم الجمع المضاف. مثاله قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، أولاد مضاف والضمير مضاف إليه، يوصيكم الله في أولادكم، هذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والعالم والجاهل والصحيح والسقيم إلى آخره. قال: ومفرد، هذا الصيغة الثانية، الصيغة الثانية من صيغ العموم المفرد المضاف. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مضاف، فلفظ الجلالة مضاف إليه، وهذا يشمل كل نعمة، النعمة الدينية والدنيوية، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة النكاح إلى آخره. قال: والشرط، هذا الصيغة الثالثة من صيغ العموم، أسماء الشرط، أسماء الشرط نقول بأنه نقول بأنها تدل على العموم. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، نقول هذا يدل على الشرط، يدل على العموم. هذا من يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجز به، هذا يشمل الذكر والأنثى والحر والرقيق إلى آخره. قال: والموصول، هذه الصيغة الرابعة من صيغ العموم، فالموصول هذا من صيغ العموم، ويدل لهذا أو من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: الذي يشرب، هذا يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والرقيق والعالم والجاهل. قال: والموصول ذا له إن حكم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نفس استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام. النكرات الصيغة الخامسة، قلنا الجمع المفرد الشرط الموصول، الصيغة الخامسة من صيغ العموم النكرة. النكرة هذه تنقسم إلى قسمين، منها ما يرد من صيغ العموم، ومنها ما يرد من صيغ المطلق، منها ما يرد ويراد به العموم، ومنها ما يرد ويراد به الإطلاق. نقول النكرات هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، فهذه تدل على العموم. نقول القسم الأول النكرات في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، نقول هذه تدل على العموم. في سياق النفي مثالها قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فشيئا هذه نكرة، ونفس هذه نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لا تملك أي شيء، وكل نفس، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. في سياق النهي، النكرة في سياق النهي مثاله أو الله عز وجل: ولا تدع مع الله أحدا، ولا تدع مع الله أحدا، هذا يشمل كل أحد. في سياق الاستفهام، في سياق الاستفهام هذا مثاله أأحد في المسجد؟ أأحد في المسجد هذا يشمل، هذا يشمل كل أحد، هذا يشمل كل أحد. في سياق الشرط من يعمل سوءا يجزى به، سوء هذه نكرة، يشمل كل سوء صغير كان، صغيرا كان أو كبيرا. ولهذا قال المؤلف من بعد نفي نهي استفهام شرط. شرط هذا القسم الأول من أقسام النكرات، أن ترد في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، فهذه تدل على ماذا؟ تدل على العموم. القسم الثاني أن ترد في سياق الإثبات، أن ترد النكرة في سياق الإثبات، فنقول بأنها تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، فنقول النكرة في سياق الإثبات هذه تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق. ومثال ذلك قول الله عز وجل فتحرير رقبة، تحرير رقبة، فقوله رقبة هذا ليس من قبيل عموم وإنما من قبيل المطلق، لأنه نكرة في سياق الإثبات. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا القسم، قال وفي الإثبات للإنعام، يعني احنا قلنا أن النكرة، النكرة في سياق الإثبات لأي شيء؟ ها؟ للإطلاق، إلا إذا كانت في معرض الامتنان فهي للعموم. نقول القسم الثاني النكرات في سياق الإثبات هذه للإطلاق، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت هذه النكرة في معرض الامتنان فإنها للعموم. ومن ذلك قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر. الخاص هو قصر العام على بعض أفراده، سبق تعريف العام. هذه قاعدة أصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على هذا أن الشريعة لا تنزل لأفراد الناس، وإنما الشريعة لعموم الناس، الشريعة لا تنزل لأفراد الناس ولا تنزل لأحدهم، وإنما هي عامة لجميع الناس. فمثلا اللعان سببه خاص لكنه عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات، مع أن سببها خاص وردت في هلال بن أمية أو عويمر العجلاني إلى آخره. أيضا الظهار سببه خاص لكن نقول بأنه عام، أحكامه عامة لكل الناس. وعلى هذا فقط نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. يعني تكلمنا أن العام، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن استثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة، قال إذا ورد العام متصفا بوصف فنعممه في حدود ذلك الوصف. نقول إذا ورد العام على سبب وهذا السبب متصف بوصف فنعممه في حدود ذلك الوصف. هو الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يرد السبب وهذا السبب متصف بوصف فنعمم العام في حدود ذلك الوصف. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا ورد على سبب خاص. لا نقول بأن بأن الصيام في السفر العبرة بعموم الناس لا بخصوص السبب. السبب خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرج وجد رجلا قد ظلل عليه من الصيام من المشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. اللفظ عام والسبب خاص، فهل نقول العبرة بعموم الناس لا بخصوص السبب وأن أنه ليس من البر الصيام في السفر، كل سفر ليس من البر الصيام به، هل هذا هل يقال بهذا أو لا يقال؟ وأن العبرة بعموم الناس لا بخصوص السبب، نقول لا لا يقال بهذا، لأن السبب ورد متصفا بسبب بصفة سبب وهو المشقة المشقة، فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا كان يترتب عليه حرج ومشقة. يعني وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ما لم يكن متصلا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، نأخذ بالوصف، نقول نأخذ بالوصف هنا، والوصف هنا المشقة والحرج، فنقول السفر إذا كان يترتب عليه حرج ومشقة ليس من البر الصيام فيه، أما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا نقول بأنه ليس من البر الصيام فيه. قال وخص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، هذه من القواعد الأصولية، وهي أن العام يخصص بالخاص والمطلق يقيد بالمطلق. ونشير على سبيل الإجمال العلماء رحمهم الله في الأصول الخاص قلنا بأنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، والتخصيص التخصيص هذا ورد في الشرع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مخصصات متصلة وهي التي لا تستقل بنفسها، ويذكر العلماء رحمهم الله لها مثل الصفة، الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر، فخصص النخل هذا عام، نخلا نكرة عامة تشمل كل نخل أبر ولم تؤبر، لكن خصصها بقوله بعد أن تؤبر. المخصصات المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها، يشمل الصفة الشرط البدل الغاية الاستثناء، هذه مخصصات متصلة، هذه مخصصات متصلة، وأمثلتها معروفة، يعني أمثلتها معروفة واضحة، الاستثناء الوصف صفة شرط البدل الغاية. القسم الثاني المخصصات المنفصلة، والمخصصات المنفصلة هي الحس والعقل، الحس والعقل والشرع، الحس والعقل والشرع. نذكر مثالا قول النبي قول الله عز وجل تدمر كل شيء، الحس خصص قالوا بأنها لم تدمر السماوات لم تدمر الأرض إلى آخره، العقل كذلك، الشرع يعني تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب إلى آخره، هذه أمثلتها ظاهرة ويريدها الأصوليون إلى آخره. قال كقيد مطلق بما قد قيد، المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ومثاله قول الله عز وجل فتحي رقبة، مثاله قول الله عز وجل فتحي رقبة. المقيد هو اللفظ المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس، نقول المقيد هو اللفظ المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس، على الحقيقة الشاملة للجنس. أفاد المؤلف رحمه الله أن المطلق يقيد بالمقيد، فإذا ورد عندنا دليلان مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، وهذا تحته أربعة أقسام نأخذها على سبيل الإجمال. تحته أربعة أقسام. القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب. نقول القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب. فإذا اتحد الحكم والسبب فإننا نقيد المطلق بالمقيد. وبعض الأصوليين يقول بأن هذا يقول بأنه لا مثال له. القسم الثاني أن يختلف السبب ويتحد الحكم. يختلف السبب ويتحد الحكم. فأكثر الأصوليين على أن المطلق يقيد بالمقيد. السبب مختلف والحكم متحد. مثال ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة القتل فتحرير رقبة، وقال في قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. السبب مختلف، هنا ظهار وهنا قتل. الحكم متحد، إخراج رقبة في كفارة. الحكم متحد، إخراج رقبة في كفارة. والسبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار. فهنا أكثر الأصوليين على أن المطلق في الظهار فتحرير رقبة يقيد بالمقيد في كفارة القتل، فإنها قيدت بالإيمان. وعلى هذا نقول يشترط في كفارة القتل أن تكون، يشترط في كفارة في الكفارة في القتل وفي الظهار أن تكون مؤمنة. القسم الثالث عكس هذا القسم، هنا اختلف السبب واتحد الحكم. القسم الثالث اختلف الحكم واتحد السبب. اختلف الحكم واتحد السبب. مثال ذلك أن الله عز وجل قال في الصيام في الظهار من قبل أن يتماسى، وقال في الصيام في الظهار فإطعام 60 مسكينا، لم يقيده بالتماس. السبب واحد وهو الظهار، السبب واحد وهو الظهار، لكن الحكم هنا اختلف. الحكم هنا اختلف، هنا إطعام وهنا صيام. فهل يشترط أن يطعم قبل المسيس أو لا؟ نقول هنا لا يحمل، يقول هنا لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف الحكم واتحد السبب نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد. فالسبب هنا واحد وهو الظهار، لكن الحكم اختلف. في الصيام قبل المسيس، في الإطعام لم يذكر ذلك. هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا نحمل المطلق على المقيد. القسم الرابع والأخير إذا اختلف الحكم والسبب جميعا، هنا من باب أولى أنه لا يحمل. إذا اختلف الحكم والسبب جميعا نقول هنا لا يحمل. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك في كفارة اليمين اشترط التتابع، فصيام 3 أيام متتابعة في الصيام. في الصيام في كفارة اليمين اشترط التتابع. في كفارة الظهار الإطعام لم يشترط فيه تتابع. السبب مختلف، هنا يمين وهنا ظهار. الحكم مختلف، هنا صيام وهنا إطعام. نقول لا يحمل المطلق على المقيد. فأصبح عندنا يحمل المطلق على المقيد في موضعين، ولا يحمل المطلق على المقيد في موضعين. إذا اتحد الحكم والسبب يحمل، إذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل، إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل، إذا اختلف الحكم واتحد السبب فإنه لا يحمل. قال المؤلف في البيت الأخير قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. يعني هذه قاعدة أصولية، وهي أن الحكم أنه إذا ذكر أنه إذا ورد أو إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقضي التخصيص. هذه قاعدة أصولية، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. من الأمثلة على ذلك حديث جابر، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل هذا عام يشمل العقار والمنقول. قال فإذا وقعت الحدود، هذا بعض أفراد العام، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ما نقول لأنه يقتضي التخصيص، يبقى العام على عمومه، وإنما ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لأهميته وتأكده. فنقول الشفعة تجري في العقار وفي المنقول، لكن تتأكد في المنقول. من الأمثلة على ذلك لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هذا لا يقتضي التخصيص، وإنما أكون نصصت على زيد لأهميته وتأكده إلى آخره. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وآله والتابعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وغفر لكم ولوالديكم والمسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.